إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يستطيع المرء أن يتجاسر على أن يتحدث في هذه الأيام، لا سيما إن لم يكن قد ارتبط بمنهج مسلسل في خطابته. لا يستطيع أن يتجاوز هذه الأيام إلا أن يتحدث عن هذه الأيام الكبار، عن هذا التاريخ الذي اختزله الله عز وجل في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هو الذي أظلنا ألا وهو الحج. والحج ركن عظيم كبير من أركان الإسلام، لذا تراه كما قلت يؤصل لنا حقبة إن لم يكن حقبا من التاريخ. فالحج أيها الإخوة تاريخ، ومع ذلك قد امتلأت هذه الحقبة من التاريخ بالعظات والعبر، لا سيما أن الحج إذا ذكر ذكر الخليلان، ذكر إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عليهما، ذكر إبراهيم وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهزت هذه الفرصة لخطبة استثنائية حين أتحدث إليكم وأربط هذا موضوع اليوم إن شاء الله عز وجل بالخطبة الأولى الأصلية لي، تلك التي تكلمنا فيها عن فتح المسجد الصليب وكيف كانت فتوح الشام وكيف مرق أصحاب رسول الله إلى سويداء دولة القياصرة. وأردت من ذلك فوائد كان من أهمها أن نبني هذا البنيان الذي لا أقول قد تهافت، لكنني أخشى دوما أن يتهافت، لأن أقل صدع في هذا البنيان تناط به هزيمتنا وينط به رجوعنا، ألا وهو حصن النفس الحصين. فإن المرأة إذا ما انهزم نفسيا انهزم في بحيحة الوغى ولا محالة. فأردت أن أقول لك هؤلاء أجدادك مكث المسجد دهورا في أيدي الصليبيين في أيدي الروم، ثم كان رسول الله على الأعواد المباركة تلك يحدث أصحابه بفضل المسجد الأقصى وفضل الصلاة فيه. يسير لعابهم على هذا. فكما كان فتح المسجد الأقصى بناء للنفس وإعادة لثقتنا في أنفسنا من تاريخنا الذي يخشى مدارسته أعداؤنا للغاية، يخافون للغاية أن نرجع إلى تاريخنا، أن يكون كلامك الآن من عند رأسك ابتداء هو ألين لهم من أن ترجع إلى أبي بكر وعمر وإلى هذا الجيل اللطيف الطيب، هو ألين لهم. فنحن الآن ضدا عليهم أيها الإخوة. بناء النفس وهزيمة النفس هزيمة كما قلت على أرض الواقع، لذا كان ينبغي لنا أن نبنيها ونستجلب الثقة في جذرها وأصلها. واستجلاب الثقة في نظري لا أقول أن هذا من كيسي معاذ الله، إنما كان هذا مؤصلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل الأكابر استجلاب الثقة إلى النفس لا يكون إلا عبر هذا التاريخ. وقد أتيت اليوم لأقص عليكم حينما أذكر الحج وأنظر وكأني أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجه نحو الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، وهو ينحط في الوادي يشتد حتى كأن ركبته قد ظهرت صلى الله عليه وآله وسلم. حينما أنظر إلى جبل الصفا يذكرني التاريخ بوقفتين. لذا كان لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل بعنوان وقفتان على الصفا، ويا لهما من وقفتين أيها الإخوة. يثيرون عجبي قبل أن يثيروا عجبكم الآن حين أتلوها عليكم. يا لهما من وقفتين، بين الوقفتين أبعد مما بين الخافقين والجديدين والقمرين. من نظر إلى الوقفة الأولى علم أن الدين قد ذبح من ودجيه وحلقومه، ومن نظر إلى الوقفة الثانية علم أن الديانة قد تأصلت وأن الدولة قد ترسخت وأنه لا مطمع في عدونا قط بعد ذلك فينا. أريد أن أقول إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بدأ هكذا كما يقال من الصفر، بل من تحت الصفر، بل من خط اليأس، حتى ارتفع شأنه كما سأريكم الآن وأتلو عليكم، حتى ارتفع شأن هذا الدين بحيث أنه صار يرتعد منه الأكابر على وجه البسيطة والدول العظمى في غضون أعوام معدودة. هي رسالتي إليك أن أقول لك إن الإسلام قادم، وإننا الآن نمشي كما قلت لك في اللقاء الفائت المارد العملاق الذي كانوا يخشونه قديما تململ الآن وقام يغز السير نحو أعدائه ليكيل لهم الصاع كصاع، ليمنح أكتافهم، ليذكرهم أيام القديم، ليعلمهم كيف يكون العدل. هذه أيام أظلتنا، لكن الغشاوة التي وضعها أعداؤنا سميكة، والغزو عظيم وعميق ويثير الشجون. ما أستطيع أن أجمله لك الآن، لكنني أقول لك وبمنتهى الصراحة إنه غزو من عدوك ومن صديقك، بل كان سنان الصديق إلى النحر أسرع من سنان العدو، لذا كانت المحنة جسيمة. لكن الآن من الذي يبصر فيبصر الأمة برمتها غير هؤلاء المتوضئين المؤمنين الزاهرين المنورين الذين علموا حق الله عز وجل، أهل المساجد. لذا الآن نحن نخاطب الصفوة، فاستمعوا أيها الأكابر إلى تاريخ أجدادكم من الأكابر، ومن شابه أباه فما ظلم. أسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. إنه القادر على الجليل والجلل. وقفتان على الصفا، وقفة بصورة قاتمة مظلمة، إذا تلوت عليك الآن منها طرفا علمت يقينا أن الإسلام كما قلت قد ذبح من وججيه وحلقومه، فلم يعد فيه دم ينتفض، ولم يعد فيه نفس يتدهده بين نفسه. ثم وقفة أخرى فيها العز والسؤدد والملك الأكلد، كما أقول لك الدنيا ترتجف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبث فيك الثقة. تأمل جيدا، وقفة أولى يمثلها حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يبين لك كيف كانت هذه الوقفة. وكما قلت لك يا لها من وقفة. وتصور الآن، فإن الإيمان منوط بالتصور كما ذكرت لك عن شيخ الإسلام قبل ذلك. تصور الآن، قال ابن عباس لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي حتى صعد إلى الصفا. تأمله الآن وهو يمشي بخطوات ثابتة بها من الثقة ما يؤطد إمبراطورية كبيرة، يسير الآن بخطوات ثابتة تظهر في ملامح وجهه الأزهر الأنور وعلى بدنه من جده، ويلوح في القلب من قلبه صدق. خرج النبي حتى صعد على الصفا ثم نادى يا صباحا، فاجتمع الناس إليه فقال يا قوم أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من خلف سفح من خلف هذا الجبل أو من سفح هذا الجبل، يعني من خلف الصفا، أكنتم مصدقية؟ والآن هو يجعل أصلا، وهذا من أدب المناظرة، أصل متفق عليه. لماذا جعل النبي ذلك؟ لأنه يعلم أنه سيأتيهم بأمر غريب عليهم، أمر بأمر لا يعرفونه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب لا يمكن، هذا أمر منكور عندهم. تأمل، فيريد أن يتفق معهم على أصل صلى الله عليه وسلم. هل أنا صادق أم أنكم تشكون في؟ لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، مع أن عندكم عيونكم وعندكم أخباركم وعندكم الذين وقفوا على الحدود، ومع ذلك تكذبونه جميعا وتصدقوني أم لا؟ فقالوا له نعم، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، لم يكذب قط في مجتمع يموج متهرئ يموج بكل سلبيات الفضائل أو بأكثرها، واجعلها بين قوسين لمن يشتكي من الجامعة، ما جرب عليه الكذب في مجتمع فيه الرايات الحمر، ما جرب عليه الكذب في مجتمع يضرب الرجل عنق أخيه لأجل حكمة دراهم ربما غابت في كف المتوسط الكف منا، لكن كان على الجادة ما يضره. إن الذي ينقصنا فقط همة مع صدق وقر في القلب يناط به توفيق الله عز وجل، فيكشف الله عز وجل المحنة. ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فخالفوه. لكن يا ترى، وتعمل المحنة، من أول من خالفه؟ عمه، فهو عبد العزة ابن عبد المطلب المشهور بأبي لهب، وأخذ حجرا من الأرض وأخذ يحذفه به ثم قال تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ يعني تريد هذا السفه؟ ألمثل هذا جمعتنا؟ وهذا من أبي لهب المكر، حتى يغيب على الذين من حوله هذا الأصل المتفق عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمثل هذا جمعتنا يسفه أمره العظيم، فأنزل الله مدافعة عن نبيه على الفور: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه وقفة لها ما بعدها. أمر النبي أن يصدع بالدعوة، نعم، لكن ما مشى على طريق مفروش بالورود وهو يتمنى أن يدخل الناس في دين الله أفواجه، بل ذاق المر والعلقم حتى يبلغك هذا الدين، وأنت الآن قاعد متربع الوطاء في مسجدك المكيف. تأمل كيف صنع الأولون لتبني كما بنى أجدادك. منذ أن أمر أن يصدع بدعوته كانت هذه حاله. عمه أقرب الناس إليه خذلة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتلك السلة القليلة الضعيفة المستضعفة المساكين من أصحابه يواجهون دولة برمتها، ومع ذلك إذا كان الله معنا فمن علينا؟ وهذا التاريخ يوضح لك جيدا إننا لا نحتاج يا معشر الدعاة إلى الله يا أهل المساجد، نحتاج إلى إيمان خالص فقط، نحتاج إلى اعتناق لهذه العقيدة فقط. فإن أبا بكر أسلم اليوم، فجاء معه في اليوم الثاني ما يزيد عن 9 أشخاص، منهم 6 من المبشرين بالجنة في اليوم التالي فقط. لذا انتشرت الدعوة انتشار النار في الهشيم الهش، حتى اضطر الأكابر أن يأتوا إلى رسول الله حتى يناظروه ويكلموه ويفاوضوه لعلهم يجدون منه مداهنة، كما أوضح الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا، يتمنى من كل قلبه أن تلين له لحظة فيلين معك. لماذا؟ لأن السلة كانت مؤمنة. لكن هذا من غير بذل؟ لا لا، ينبغي أن يدفع لكل شيء ثمن. وقد اشترى الله عز وجل منك جنبك نفسك التي بين جنبيك، فأراد الله عز وجل أن يجعلها على قمة جبل جعلها، أراد أن يجعلها في بطون السباع جعلها، أراد أن يجعلها في قعر غيهب سجن جعلها، أرادها أن تتدلى على حبل معلقة من حلقومها جعلها. وقد بعت، أو إن شئت فاقبض يدك الآن، فوالله ما كسبت فيستامها المفلسون، وما فسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. بل سلعة الله غالية، لأن سلعة الله هي الجنة. منذ هذا اليوم وهذه اللحظة وذاق النبي وصحبه ما أذكر لك منه الآن طرفا يسيرا فقط مما ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن العذاب النفسي فقلت لك أن أبا لهب حارب، عمه الذي ينتظر منه النصرة، وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه قبل أن يسلم حارب حتى أسلم عام الفتح. عام الفتح أذاقه اللأواء بمكة قبل أن يهاجر. لذا امتنع النبي عن كلامه رضي الله عن أبي سفيان ابن الحارث ابن عمه ابن الحارث ابن عبد المطلب، لكن خزل كان شاعرا وكان فارسا، فما ترك حربا مع رسول الله إلا أعمل فيها السنان، وما ترك ورقة إلا وخط فيها الشعر، ولا مجلسا إلا وتلا فيه الشعر يسب رسول الله ويسفه دينه. ابن عمه، وأنا كما أقول لك ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. بل الذي كان ينصره وخذله أمام عتاة الكفرة، وكما قلت لك هذا عذاب نفسي شديد. إذا ما دعوت ولدك فقلت له افعل كذا قال لك لا. الإنسان يقول أنا حصرت لما ولدي ينكر علي، الإنسان لا يستطيع أن يتمالك نفسه. فهؤلاء سلته وقومه وعشيرته أول مخالف حتى الذي نصره، كما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب كما قلت لك كان ينصره بكليته، وله لامية قال أهل الأدب هي أفضل من المعلقات السبع، ينصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوعد فيها المشركين. بل قال أهل السير لما دخل النبي في شعب أبي طالب كان عبد، كان أبو طالب ينيمه مكانه، حتى يظن الناس أن هنا فراش عبد المطلب، من أراد أن أبو طالب فمن أراد أن يغتاله لا يستطيع، يعمي عليهم. ثم إذا كان من نصف الليل جاء بشاب فنام في مكانه وجاء برسول الله لينام مكانه. انظر إلى الحرص والعناية، ومع ذلك لم يمت إلا على ملة الكفر. قال المسيب بن حزم رضي الله عنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده أبو جهل بن هشام، وكفاك بهذين صناديد الكفر. في رواية أنه قد كان بين رأس أبي طالب وبين أبي جهل فتحة، فخشى أبو جهل أن يأتي رسول الله فيجلس فيها فيكون أقرب من عمه فيلين عمه له، فأسرع أبو جهل وجلس على رأس أبي طالب. تأمل إلى هذه الدقة. فجاء النبي أمام صناديد الكفر ولكأني به الآن يدخل وينظر إليهم وهم يرمونه بأبصارهم يقلبونه من أعلاه إلى أسفله يحتقرونه تأمل هذا الموقف وكأنك فيه لتعلم ما وقع عليه صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها غدا عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله يكرر عليه ولا يزالان يعودان بتلك المقالة حتى كان آخر ما كلمهم عليه هو على ملة عبد المطلب، خزل فيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أما إني سأستغفر لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله عز وجل عنه أن يستغفر للمشركين. تأمل جيدا هذا طرف من العذاب النفسي. مات أبو طالب ولادة خديجة، أبو طالب كان يحوطه برعايته وبشعب وبهيئته وبسطوته واحترام قريش له، وخديجة كانت تدعم بالمال، فمات بعد 3 سنين حبس وسجن لرسول الله وصحبه. هذا السجن لم يكن كغيره من السجون أيها السادة، بل كان سجن من غير طعام ولا شراب أيضا، من غير طعام ولا شراب. الحجاج الذي يحكونه عن سجنه كان شعب أبي طالب أشد سجنا من سجن الحجاج. تأمل جيدا. قال سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال كنت أمشي ليلا في الشعب. هذا توصيف يسير بس لعلك الآن أن تنصت إليه. كنت أمشي ليلا في الشعب فوجدت شيئا طريا تحت قدمي، أحسه بقدمي. قال فأهويت إليه فوضعته على النار ثم قسمته بيني وبين فلان، وذكر رجلا آخرا ثم عقب بهذه الداهية. تعلمون ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لا أعلم ما هو إلى الآن. ليس عنده حتى التذوق، ذهبت حتى التذوق. لما؟ لأنه يأكل طعاما لا طعاما لا مذاق له، لأنهم 3 سنين يأكلون ورق الشجر وما رجع رجل منهم عن دينه. قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. تعلم يا ابن أمي أصل العقيدة. تأمل جيدا. 3 سنين يأكل ورق الشجر، وجرب أن تأخذ ورقة شجر فتأكلها الآن وأنت عائد إلى بيتك. حتى خرجت القرح في حلوقهم وفي أشداقهم، ومن جرب هذا منكم علم الألم الأليم الذي يشعر به الإنسان. خرجت في الحلوق أيضا لا أقول في الفم وفقط وصبروا. لذا قال بعض علمائنا إني لا أظن أن نصر المسلمين يوم الشعب لم يكن أقل من نصرهم يوم بدر، لأن هناك قوم كثر دخلوا في الإسلام لما رأوا صبرهم، لأنهم ما كانوا يصبرون على آلهتهم الباطلة. أيها الإخوة، هذا سراقة بن مالك لما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة قال: فضربت الأزلام فخرجت لا تفعل، لما أراد أن يجعل السهم في المشاب ويضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت الأزلام لا تفعل، قال: فألقيت الأزلام وأردت أن وأتبعتهما. ترك دينه، وهذا أعرابي يحكون عنه جاء يوم ابن غنمه فجعلها عند صنم يقال له سعد، ثم نام بجواره إلى الصباح، فلما أشرق فلما انبثق الفجر رأت الغنم الصنم فتفرقت يمنة ويسرى، فلأجل حثنة غنم كفر بإلهه. قال: أتينا سعدا ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد، وكفر بإلهه. فالعرب لم تكن تدري إله، لم تكن تدري إلها يبذل له هكذا، ولعلها أيضا توضع الآن بين قوسين لمن أحس بغرابة في مجتمعه أو أحس بمخالفة في بيته. أقول لك إن ثباتك على الأمر دعوة، أن يراك تتحمل اللأواء والبأساء والضراء دعوة. أيضا خرج النبي من هذا السجن الرهيب حتى يواجه دنيا لا نصير له فيها غير الله عز وجل، وكفى بالله نصيرا. مات أبو طالب وماتت خديجة، فماذا أحدث الناس فيه؟ ربما كانوا يرونه فيقولون له شيئا، يقولون له كلمة، يغمزونه بأعينهم، لكن لما مات أبو طالب مدت أيديهم على من؟ على خير من وطئ الحصى بقدمه، حتى لا تتهيب مثل هذا. ضرب رسول الله وشتم. قال عبد الله بن مسعود: يصور لك مشهدا وأنا لازلت ألح عليك أن تتصور. قال ابن مسعود: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقريش في أنديتهم، فخرج يصلي عند الكعبة، فقالت قريش فيما بينها: أيكم يأتي إلى آل فلان فيستجلب سلى جزورهم، فإنهم قد ذبحوا اليوم جزورا، فيجعله على ظهر محمد وعنقه إذا خر ساجدا. فانبعث أشقاهم وذهب إلى الذين ذبحوا الجزور وجاء بسلاه. تعلمون ما هو السلى؟ هي بطن البعير بأحشائه وأمعائه برمتها، وقيل هي المشيمة، المشيمة المنتنة الثقيلة. إذا نظرت إلى مشيمة ولدك الذي نسميه نحن الخلاص، إذا نظرت إليها لولد رضيع تجدها تزن ما يربو على الكيلو جرام، فما بالك بجزور بجمل تكون ثقيلة ومنتنة أيضا. لكن رسول الله كان يجابه هؤلاء ولا يضره، يمكثون فيصلي بجوارهم. لذا أعجبتني فتوى من بعض علمائنا المعاصرين حينما قيل له، قال له شاب: أبي لا يصلي. قال: لا تتعمد أن تقول له صلي، ولكن عليك أن تقوم الليل بجواره بصوت منخفض، فإذا رأك سيلت لعابه على الصلاة. كان النبي يخرج فيصلي بين أظهرهم. هذه ثقة في الدين ورسوخ عقيدة لا يستحي منه. نعم. فخرج صلى الله عليه وسلم، ولما سجد حملوا سلى الجزور فجعلوه على ظهره فلم يرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوا يضحكون يتمايل أحدهم على الآخر. تنظر إلى المجون، يتمايل أحدهم على الآخر كأنه انتصر عليك. أي شيء يقع في نفسك يا عبد الله إذا حدث لك مثل هذا؟ مثل هذا. فجاءت فاطمة، يقول ابن مسعود: وأنا أنظر إليهم لا أحرك شيئا، أقول لو كانت لي عشيرة. ابن مسعود المولى يقول: لو كانت لي عشيرة، لو كان لي أهل لدافعت عن رسول الله، الآن قلبي يتقطع، لكن لا أستطيع أن أدفع عنه. وما أشبه الليلة بالبارحة، والعاقل الذي يسقط التاريخ على واقعه ليضمض جراحه ما أستطيع أن أنصره، وهو أحب الخلق إليه طرا. قال ابن مسعود: فجاءت فاطمة فدفعتهم، وهي جارية حديثة السن، ودفعتهم وأخذت تسبهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إليهم وتأمل، لأنك تسير باعتقادك، ما يضرك لو كنت تحت قدم قوم كان أحمد بن حنبل معلقا على خشبة الجلد، لكن والذي نفسي بيده لكأني به يلبس على رأسه تاج الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان المعتصم، كان على كرسي عرش يرتجف من أحمد وهو على خشبة الجلد، لأن في قلبه عقيدة، لأن في قلبه صدق وتصديق بهذا الدين. قام النبي وفعلوا به ذلك وأخذوا يضحكون، رجع أبدا، ماذا قال لهم؟ قام واستقبلهم ثم قال: يا معشر قريش تعلمون، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. ثم بسط يده قائلا: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وسمى منهم سبعة. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم بعيني صرعى في القليب يوم بدر، ماتوا جميعا على الكفر وكفى به انتصارا. لكن هذا موقف، بينما يسير في الطريق جاء الطفل صغير عين وأخذ التراب وحساه على رأس أفضل رأس، فلما حساه على رأسه أخذ النبي يمسده، فبكت فاطمة فقال: لا تحزني يا بني، فوالله ما خلص إلي هؤلاء إلا بعد موت أبي طالب، كانوا في حياته لا يستطيعون، أما الآن فخلصوا إلي يا بني لا تحزني. بل قال السيوطي أمرا عجبا، قال عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، قالت: بينما كنا في البيت في نحر الظهيرة إذ سمعنا الصارخ يقول: يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك، يا أبا بكر أدرك صاحبك في المسجد. قالت: فانطلق أبو بكر رضي الله عنه حتى دخل المسجد فوجد الناس يضربون رسول الله ضربا مبرحا. أنا أريدك أن تتخيل الآن سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم يضرب، لأنه لا يستطيع، لا يكون محمد محمدا إلا أن يعالج اللأواء والبأساء والضراء. وجدناه يضرب، فانطلق أبو بكر وما أطاق فدفع الناس عنه، ثم صرخ في وجوههم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالت أسماء: فلهوا عن رسول الله. ثم ضربوا أبا بكر، كيف كان ضربهم لأبي بكر؟ جلدوه، قطعوه، كسروا كراديسة عظامه الكبيرة، حتى بلغ ذلك ما تقول أسماء: فعاد وجهه طبقا واحدا، يعني عاد الآن انتفاخ صدغيه إلى ارتفاع أنفه، شيء أملس واحد كهذا الحائط، شيء أملس، ليس هناك منخفضات في العين ولا مرتفعات للأنف ولا نتوء في الجبين من الضرب، انتفخ فصار شيئا واحدا، فأغشي عليه. وكان له فخذ في قريش، فجاء أهله وحملوه، لكن العقيدة، أول ما استيقظ من هذه الغسلة قال: ماذا صنع رسول الله؟ لم يقل: ماذا حدث لي وما أصابني وما ماذا فعل رسول الله. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها، كما في تاريخ السيوط الخلفاء، قالت أسماء رضي الله عنها: فجاء أبو بكر وكانت له ضفائر، يعني كان شعره طويلا، فكان يأخذ شعره فإذا وضع يده عليه جاء معه، يعني أخذوا ينسلون في شعره حتى قطعوا شعره، فكان إذا وضع يده عليه جاء شعره في يده. ماذا قال أبو بكر؟ هل قال: ارحمنا يا رب مما يحدث لنا؟ عقيدة رضا. كان إذا جاء شعره معه ونظر إليه في قعر كفه يقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، كأنه يعد ذلك منحة. يبصر طريقه ودينه، عائلة بأسرها تابعة لرسول الله، فوقع عليهم مثل هذا الذي وقع. آل ياسر، فعمار بن ياسر وياسر وسمية، أول شهيدة في الإسلام. سمية هذه أيها الإخوة امرأة، فلو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، إنما هو البذل. سمية هذه كان أبو جهل هو الذي يتولى تعذيبها بنفسه، فكان يعلقها من قدمها إلى أعلى امرأة، من قدمها إلى أعلى، ويدلي رأسها في برميل ماء، فإما أن تشرب الماء الذي في البرميل وإما أن تموت شرقا بالماء. تأمل. فكان النبي يمر عليهم لما نزلت الرخصة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فينظر إلي ويقول: يا سمية يا آل ياسر صبرا، فإن موعدكم الجنة، لأنه ربهم ابتداء على العقيدة. حينما يرى الإنسان ضيقا فيقول: موعد الجنة. لذا جابه العالم وكان نشيدهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. كان هذا نشيدهم وكان حذاؤهم: سيأخذ ثار الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخزرجه، ما يضره. صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ثم يحدثهم بالرخصة: يا سمية قولي لهم ما يريدون، كفرت بمحمد. فلما أن قلبك مطمئن بالإيمان، انظروا إلى المرأة تقول: يا رسول الله لا، والذي بعثك بالحق لا أنجس لساني بهذه كلمة الكفر بعد أن نطقت به كلمة التوحيد. فجاء هذا الكافر فضربها أسفل بطنها حتى خرجت الحربة من ظهرها فماتت، فصارت أول شهيدة في الإسلام. تتلى عليكم ترجمتها إلى الآن على المنابر. عمار بن ياسر جاء إلى النبي وهو غلام يافع صغير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكفهر الوجه، فقال له النبي: مالك؟ قال: يا رسول الله مررت عليهم فوجدتهم يسبونك فسببتهم. الآن وقد تحولت قريش إلى فجر كبير، نعم، ما يطيق، يسبونك فسببتهم فضربوني. يا رسول الله وأذاقوني من العذاب حتى أحرقوني، وهذا أمر ليس بمنكور لما أسله عليك الآن من أثر خباب، حتى أحرقوني أشعل فيه النار صراحة. ثم قالوا لي: أكفر بمحمد؟ فقلت: كفرت. قال: كيف حالك؟ قلبك يا عمار؟ قلت: مطمئن. فقال: اذهب فإن عادوا إليك فعد، لكن منا من الصحابة من باع نفسه لله عز وجل، كخبيب، كخباب بن الأرت، وبلال بن رباح. هذا العبد الأسود الحبشي المبارك كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلال، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. سيدنا هذا ماذا كان يصنع؟ كانوا يعذبونه بالشمس. الآن أنت في نحر الشهور الوسطى من الصيف، وأنت تسير في نحر الظهيرة تتلمظ كما تتلمظ الحية من شدة الحرارة، في مكان به بيوت مرتفعة وفيه مراوح وفيه أشياء التبريد، ومع ذلك تشتكي، وبلادنا معتدلة، فما بالك من بلد تكون درجة الحرارة فيها الآن تحت الظل 36، يعني الذي يقف في الظل كأنه أصيب بالحمى، فما بالك بمن سار على الأرض الآن، وما بالك بمن سار عليه قديما. كانوا يقولون: هي أرض لا يسلم منها الحافي ولا المنتعل ولا المنتعل. لذا قال النبي: خير الصلاة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما هو حين ترمض الفصال؟ إذا اقتربت الظهيرة لا يستطيع الجمل الصغير أن يقف على الأرض من شدة الحرارة بخفه هذا الذي فيه جلد الميت، لا يستطيع أن يقف من شدة الحرارة فيجري. هذه أفضل صلاة للضحى. الشاهد كانوا يجعلون بلالا على ظهره ويجعلون فوق بطنه وفوق صدره صخرة لتكون ألصق له بالأرض، ثم يجلدوه، وكان مع ذلك نشيده وحداؤه أحد الأحد. ويقول: لو وجدت كلمة أغيظ لهم منها لقلتها. لما تغيظهم يا بلال وأنت الآن تضرب؟ هانت نفسه، ما يضر. كما أقول لك كان النشيد: هل تقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العيب. الآن أنا أقول له: أحد قتلني، أموت أنا والغصة في حلقه، والغصة في حلقه. كانوا ينصرون الدين حتى آخر نفس. ومما كان قد استعلن بإيمانه خباب بن الأرت رضي الله عنه، والآثار كثيرة، لكنني أريد أن أعول على الوقفة الثانية، وقفة العز والسؤدد، وقفة هدم الثمرة. خباب بن الأرت كان حدادا، وكان مولا عند أم أنمار وعند أخيها سباع بن عبد العزة الذي أزاقه حمزة رضي الله عنه يوم بدر حق خباب. انتشر خبر إسلامه فجاءت له أم أنمار: أسلمت يا خباب؟ قال بهدوء المؤمن: نعم. قال: فما تركوا حديدة في حانوتي، يعني في محلي، إلا ضربوني بها. وكانت أم أنمار تسخن له الحديدة على النار فتكوي بها يأفوخة أم رأسه، فلا تتركه حتى يغشى عليه رضي الله عنه. وأكثر، جلس يوما في مجلس عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه: أحق الناس بهذا المقام، يعني الخلافة، بلال، مما زاق في الله عز وجل من عذاب ولأواء. فقال له خباب وقد أزاح رداءه: انظر يا أمير المؤمنين، يعني انظر إلى ظهري. فلما نظر عمر لظهر خباب بهت، عملاق الإسلام بهت. ماذا ترى يا ماذا رأى يا ترى؟ رأى ثقوبا ندبا تدخل مع خباب القبر. قال: ويلك، كيف حدث لك هذا يا خباب؟ قال: يا رسول الله، أشعلوا لي نارا عظيمة ثم تركوها تخمد حتى صارت جمرا فحما، ثم طرحوني عليها وما رفعوني، فوالذي نفسي بيده ما أطفأ لظاها إلا الماء الذي نز من ظهري. حرق جلده ولحمه ودخلت النار على طبقة الشحم والدهن، فلما ذابت الشحوم نزلت فأطفأت النار، أما هم فلم يرفعوه عن النار. هذه لفتة ووقفة أخرى على الصفا حينما أخذ محمد زمام الأمور في يده. لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت هذه صورة مقاتمة مظلمة أيها الإخوة، تنبئك الآن لو نظرت إليها بقواعد بلديك وأهل خبرتك الآن أن هذا الدين لا تقوم له قائمة. لكن دينا يدافع الله عنه واتخذه الله يسوس به عباده لا يهزم أبدا. لذا نحن نقول لأعدائنا الآن: أمتنا لا يجوز الموت عليها قط، لا يجوز الموت عليها قط، إنما ربما مرضت، وربما طال مرضنا. نعم، ربما الآن تصرفتم في الحرائر، ربما الآن اغتصبتم الأراضي وأخذتم هذه وأخذتم إمكانياتنا ومقدراتنا، ربما. لكن لكم معنا يوم نمنح فيه أكتافكم ولا محالة، بشرنا الله عز وجل به قديما وبشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أماراته الآن. أريد منك أن تسير بثقة نفس، بثقة نفس. نشيدك أظننت دعوتنا تموت بضربة، خاب ظنونك فهي شر ظنوني، إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، سيعز صوت الحق رغم أنوفهم، ويزل كل منافق وحرون. بالله مجريها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضميني؟ هل تخشى الردى والله خير ضميني؟ ضمن النبي لنبيه لما كان على الجادة، لما كان مؤمنا، لما كانت العقيدة في قلبه كالجبل لا يتزحزح. دارت الأيام وعاد المحاق إلى قمر بدر ينير كبد السماء. فكان هذا الذي خرج يوما من مكة ودمعه على خديه ولحيته يبكي خروجا من أرض الصبا وملاعب طفولته وذكرياته ويقول يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذه صورته يوم خرج. فتأمل الآن، حينما نقضت قريش عهدها وخانت برها وشقت ودها، فقام النبي بعزم تليد شديد لا يرجع. كان نشيده الذي دوى بصداه مع أصداء الزمان، والذي نفسي بيده لا أرجع عن قريش حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى لو قطعوا رأسي لن أرجع عن قريش أبدا لأنهم خانوا العهد معي. كان نشيده يقول لهذا الرجل الذي شكاه من نقض العهد: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ودخل مكة في 10,000، وقام أكابر مكة حينما وجدوا رسول الله خارجا، فنزلوا يكلمون الوجهاء منهم ويقولون لهم: لا طاقة لكم اليوم بمحمد. محمد الذي خرج بالأمس القريب يبكي. أي نعم نعم، نهزم وتكون العاقبة لنا والدبرة لنا، هذه هي ثقتك. نعم، كان يقول له عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: ألست قد وعدتنا أن نطوف بالبيت؟ قال: نعم. قال: فأين؟ قال: وعدتك هذا العام. انظر إلى يقينه. وعدتك هذا العام. قال: لا. قال: ستطوف بالبيت يا عمر. فطاف. عقيدة راسخة أيها الإخوة في القلوب، لا نقول أن تقرأ كتابا، بل أن تكون معتقدا قبل أن تستجلب قواعد العقيدة، أن تكون معتقدا. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بسطوة الله عز وجل. ما استطاع أحد من أكابر قريش ولا أسافلها أن ينبس ببنت شفة يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودوى صوته الشزي الندي العربي كشقشقة الأرحبي، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. آمن مما؟ آمن من بطشتي وسطوتي. من فكر وفقط أن يقوم في وجه اليوم فلن أجعل له قائمة قط. أما العفو فمسرحه لنا كبير ومضماره لنا عظيم. أراد عكرمة رضي الله عنه فقط أن يناوش، فقط أن يناوش فقط، فسكن شيطانه بأبي سليمان خالد بن الوليد، خرج إليه في عوالي مكة في أرض يقال لها الخندمة، فدفنه فيها حتى قام معاوية لا يدري ماذا حدث فيه، ماذا صنع خالد فيه. وأصحابه ذهبوا إلى بيوتهم يولولون قبل أن يسلم عكرمة رضي الله عنه. تأمل جيدا، خرج بحزم تحت قاعدة العفو، تحت قاعدة العفو. وكما يقول الجاحظ رحمه الله، يقول: إن الذي يعفو دائما لا يهاب. فدخل النبي بسطوة فوق تحت قاعدة العفو صلى الله عليه وسلم، ودخل تلك الدار أم القرى التي طردوه منها قريبا، دخلها مع ذلك بسطوة الله وإمعانا، إمعانا للتاريخ، إمعانا في نصرته وسطوته وقوته. في هذه الدار أقام بلالا على ظهر الكعبة يؤذن، وهي حادثة فرد، لم يقل العلماء بأفضلية الصلاة على ظهر الكعبة ولا بأفضلية الأذان على ظهر الكعبة، لكن لماذا جعلت بلالا يا رسول الله فوق الكعبة؟ ولماذا بلال الأسود؟ لأن قريشا تنفر من السواد، وليعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكة لنا لا محالة ولا مطمع لكم فيها بعد اليوم. لذا قال أبو سفيان: فكرت أن أكر على رسول الله كرة، يعني أريد أن أقاتله بدل أن أسلم له الأرض، هكذا أن أكر عليه كرة. وكان ذلك بيني وبين نفسي، يحدث نفسه. قال: فأحسست ببرد أنامله الطاهرة على بين كتفي عند ظهري، يقول: إذن يخذلك الله يا أبا سفيان، إذن يخذلك الله يا أبا سفيان. قال: فالتفت إليه وقلت: أشهد أنك رسول الله، والله يا رسول الله ما حدثت بذلك أحدا إلا نفسي وفقط. سطوة نصره الله عز وجل وعزه. نعم، هذه الكرة التي لنا أيها السادة وكانت الوقفة الثانية على الصفا. بعد أن هدم الأصنام حوالي الكعبة 360 صنما ما كلفه الله أن يهدمها بيده، بل قال أهل التاريخ كان رسول الله بيده مقصرة أو محجن يعني عكاز، فكان يشير إلى الصنم فقط لا ينغزه، وإن كانوا قالوا أنه كان يوخزه، لكن ذكر بعضهم أنه كان يشير إليه فقط ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيخر الصنم لإسته، يقع الصنم على قفاه 360 صنما. ودخل النبي إلى الكعبة بنفسه وطهرها من أدناس الصور التي جعلوها فيها، وكان قد رأى صورة لإبراهيم يضرب الأزلام، قال قاتلهم الله ما ضرب إبراهيم بأزلام قط، عز وسؤدد وملك أسلد. في ثمان سنين خرج من مكة وفقط، وأقل من هذا في 5 سنين خرج من مكة وفقط، وفي العام الثامن من الهجرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليكر على مكة. ثم بعد ذلك كانت الوقفة الثانية، قام النبي على الصفا يدوي صوته الندي، خذوا عني مناسككم، خذوا عني، أليس هذا هو المقام الذي ضربت فيه منذ 10 سنين أو يزيد قليلا؟ أليس هذا هو المقام الذي هزنت فيه منذ سنين قليلة؟ أليس هذا هو المقام؟ هو والصفا لازال الآن في مكانه شهيد، يشهد لكم يا عباد الله أن تستجلبوا الثقة من تاريخكم عبر كتاب ربكم وسنة نبيكم في سواجاء قلوبكم فلا تهزمون. الآن يتشدق الناس، تولى عليهم رجل أبوه مسلم، أتظن أن هذا سوف يمنحك رأسك؟ أتظن أن هذا أول ما خرج قال أول بند أن دولة اليهود محفوظة وأنني سوف أدافع عن أمنها بنفسي، سواء كان أبوه مسلما أبوه كافرا؟ إننا ينبغي أن نستفيق يا معشر المسلمين لنجعل للشرع ميزانا نزن عليه الناس. تحسبون الآن في هواهم، لما نحطب في هواهم؟ لأنه ليس عندنا العقيدة الكافية. قام النبي على نفس الجبل وهو يقول خذوا عني مناسككم، ثم جعل قانون الإسلام الذي رسخه قبل أن يموت، فخطب خطبته العصماء. العصماء كما في الصحيحين عن أبي بكرة وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي يوم هذا وأي بلد هذا وأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظنناه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بشهر ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال ليست بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن أعراضكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة. يوصل الآن للإسلام، يعلم العالم كيف يتعاملون مع الناس. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا واستمع الآن بقلبك الذي ترد بالأمس القريب، ألا كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين؟ بل قال قبل ذلك ألا إن أمر الجاهلية، أمر الجاهلية من أمته موضوع تحت قدمي هاتين، وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباس ليعلمهم أنني أول من ينفذ، ليعلمهم كيف تكون السياسة، كيف يسوس الناس رعاياهم. وأول ربا أضعه ربا العباس، ألا وكل دماء الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، كل الدماء. تخيل وهو يكرر الجاهلية كأنه يكتب الآن بيمينه الأزهر الأنور المسدد، يكتب موت الجاهلية للأبد. الطريد الشريد الوحيد، لأنه دين لله عز وجل هو ينصره. أنا لا أريد أن أكثر أيها الإخوة، فالتاريخ مكتظ والحج أيضا بمثل هذا مكتظ، لكنني أريد أن أقول لك أجهز همتك واجعل من نفسك مثلا عليه علامة لا يزل، وليكن نشيدك لن نهون، واستجلب الثقة في سويداء قلبك. لأنك من أتباع هذا الذي نصره الله عز وجل بالأمس القريب. فاستجلب هذه الثقة أخي في الله، ولا ينبغي لنا أن نخنع وأن نرجع إلى الوراء، ولا أن نقوم موقف المدافع، فإننا في موضع قوة إذا جعل الله في قلوبنا توفيقا وأسدى إلينا همة. فارمي الخبيث بالطيب، وارمي الصبيب بالصيب، والبدار البدار، ولا تغرنك أعمالك القلال الكسار الصغار. فصبيب المزن مبدأه قطرة، وعاصف الريح مبدأه نسمة، وصادق الوحي مبدأه رؤيا منام. وقد ملكنا الدنيا برمتها، واقرأوا التاريخ يستجلب لكم هذه الثقة، كما يقول بعض الأدباء: إن لم يبدأ التاريخ بنا فاعلم أنه منكوس، وإن لم ينتظم سؤددنا وعزنا سفر السعادة فاعلم أنه مطموس. ربطنا خيولنا على نهر اللوار، وصلينا في صحراء سنجار، وقرأنا القرآن على قمة جبال قندهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. أستغفر الله من وصفي طريقا لم أسلك، ومن تجارتي برأس مال لم أملك. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته، أو أن أتظاهر الآن لكم بما يشينني غدا عنده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا أسلافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وعقر دورهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لظلامة المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص.